أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بقي عندنا المورد الأخير، وهو الصوم المستحب المندوب في السفر، يجوز أو لا؟ تذكرون القاعدة الأولية اللي استفدناها من الروايات، شنو صارت القاعدة الأولية؟ المنع من الصيام في السفر، أكدت الروايات على هذا المعنى، ولكن توجد هناك بعض الروايات مجوزة. فلكي نقف على الجمع بينهما، استعرض بعض الروايات من الطرفين بسرعة، وإن كنا قد استعرضنا بعض الروايات، إلا أنه مرة ثانية حتى تلتفتون إلى أن هذا المعنى يريد يمنع مطلقا أو يمنع عن الصوم الواجب مثلا. فبعض نستعرض بعض الروايات من الطرفين، ثم ننظر إلى وجه الجمع بينهما. من الروايات صحيح صفوان عن أبي الحسن عليه السلام، هذا عام في لسانه، ليس من البر الصوم في السفر، ما تعرض عليكم السلام، ما تعرض للصوم الواجب مطلقا، مو من البر إلا إذا أمر الشارع به. فالصوم المستحب المندوب الذي لا يأمر ولم يأمر الشارع به، هذا مو من البر. هاي صحيحة، كانت صحيحة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من سافر قصر وأصفر. هذه أيضا مطلقة. صحيحة أحمد قال: سألت أبا الحسن عن الصيام بمكة والمدينة عليه الصلاة والسلام ونحن في سفر، قال: أفريضة في السفر؟ فقلت: لا لا، مو فريضة مولاي، ولكن تطوع كما يتطوع بالصلاة. قال فقال عليه السلام: تقول اليوم غدا؟ يعني انت ثابت في المدينة او متردد؟ اليوم تقول باشر اسافر، تنتظر الجمال ايش وقت يطلع عليك، متردد؟ قلت: نعم. قال: لا تصم، حتى المستحب لا تصومه. وان كان البعض اراد ان يستفيد ان الامام فصل افريضة، قال: لا. فقلت: لا، مو فريضة. فكأن هذا البعض اللي يقول ان الامام قال له فريضة، اذا فريضة ما يصير، يعني مستحب يصير، والرواية بها تكمل مولانا، هي الرواية بها تكمل. يقولون: نحمل التكمل على اي شيء؟ نحمل التكمل على الكراهة مو على المانع. الظاهر انه الامام عليه الصلاة والسلام قال له فريضة، مو بنحو السؤال الاستفهام، السؤال الاستنكاري، فريضة تغافل عن القرآن، فريضة تريد؟ لا مولاي، ما أسأل عن الفريضة، أسأل عن النافلة. قال: لا لا، توجهت، مو أنه نفهم الإمام أراد أن يفصل بينهما، استنكر في الأول وبين حكم الثاني، هكذا لابد أن نفهم الرواية. لا لا، ما يريد يقول أفريضة، استنكار الإمام ده يستنكر، يعني ما تدري بالحكم أنت، يصير شهر رمضان الصومة؟ هو قال: لا مولاي، ما يصير، لأن واضح تبين. فأراد أن يبين أن القسم الأول حكمه مفروغ عنه وواضح، وإنما السؤال عن القسم الثاني، إذا صار السؤال عن القسم الثاني فأعطاه الإمام الحكم. لا، صحيحة زرارة. أنا شوفوا ذني لحد الآن الروايات اللي قريناها صحاح وموثقات. صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم في السفر في شهر رمضان ولا في غيره. هذا هم يستفاد منه أن النذر نذر شهر رمضان مو صحيح. لو أراد أن ينذر صيام شهر رمضان، لأن النبي ما كان يصوم، ما كان يصوم بعنوان أنه مو مشروع. ولا في غيره المستحب. وموثقة عمار عن الرجل يقول: لله علي أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل، فيعرض له